هذا عنده لذة وهذا عنده لذة، فمن خلال فلسفة اللذة الأمراسية. فما في داعي تقعد تقول لي هذا هو العلم الحقيقي وهذا هو العلم الزائف أو كذا، الكل يحقق لذة، إذا اترك المجال للكل. ثم أن هناك طرح متناقض، في الواقع أصلا ما في لذة للحياة بدون غائية، كل اللذات ضعيفة، لهذا قلت لا لذة إلا بإيمان، أقصد لا لذة كاملة. دعني أبين لك الأمر، الدول الإسكندنافية من أحسن الدول معيشة في أوروبا، بل هي أحسنهم مطلقا، وفي السياق نفسه هي أكثر دول أوروبا في حالات الانتحار. كيف هذا؟ فقط عبرة من الله، آية من الله. يأتيك إنسان يقول لك يا أخي جراح العيون هذا إنسان ممتاز، أنا هذا المثال يعني أسعد بعض الناس، جراح العيون هذا إنسان ممتاز يجعل عيوننا بشكل جيد يعني يعالجها. طيب ولماذا أنت عندك عيون أصلا؟ عندي عيون لأبصر بها. طيب لماذا تبصر؟ ألا ترى أن الأعمى حياته صعبة أو كذا؟ حياته صعبة، إذا أنت تبصر يكون حياتك أفضل. نعم نعم طيب حياتك لماذا أصلا موجودة؟ أنت إذا لم تجب على هذا السؤال الذي لا يجاب إلا من خلال الدين، أنت تبقى في تيه، ولا تستطيع أن تستلذ بأي شيء. لهذا القوم ينتحرون مع ما عندهم، يعني كثير منهم ينتحر وكثير منهم يأخذ مهدئة. وهناك تناقض، رأيت مرة تغريدة لدانيال دانيت اللي هو أحد أقطاب الإلحاد في أمريكا، هو الوحيد اللي فيهم فيلسوف فعلا، يعني البقية تجريبيين وكلامهم بالفلسفة ضعيف جدا. فدانيال دينيت حاط شكرا للعلم، كان تعالج من مرض به، فحاط شكرا للعلم، العلم مرة أخرى يصنع المعجزات وكذا وكذا. طيب حياة أنت تؤمن أنها جاءت بعشوائية، ولكن تؤمن أنها لا يمكن الحفاظ عليها ولا البقاء عليها إلا بعملية معقدة وواعية اسمها العلم، أليس في هذا تناقض؟ العين نتاج عشوائية، لكن ما نحافظ عليها ونتعامل معها بحساسية بالملي. القلب كذلك نتاج عشوائية، ولكن نتعامل معه بالملي لكي لا نعطب شيئا. هذا تناقض فج. ولكن السؤال يعني لماذا أنت تعيش أصلا؟ ما الفرق بينك وبين المئات أو الملايين اللي يموتون سواء من الخمور أو المخدرات أو في حوادث السيارات أو في حروب أو في مجاعات أو من خلال قتل عصابات لهم أو أي سبب؟ ما الفرق؟ لماذا أنت ينبغي أن تعيش؟ ترى هذا السؤال ملح، يعني لماذا نحزن عليك إذا مت؟ في ملايين غيرك يموتون، ممكن بعض الناس يحزن عليك لقرابة، لكن حتى لقرابة لأن في منفعة. طيب لا، إذا هو إنسان قايم بنفسه وأنت مشكل عليه عبء أصلا بصفتك رجل كبير وكذا، ويجي كل يوم يزورك وكذا، أهلا ومرحبا، فممكن يكون يعني موتك راحة للناس الآخرين. ممكن أنت تنغص اللذة على أقوام آخرين. في كتاب لطيف اسمه صلاة الملحد، منشور في شبكة صيد الفوائد، فذكر مجموعة من الأمور المهمة، أنه أصلا هناك علاج بالإيمان، وذكر أن هناك امرأة حالتها تحسنت تماما إلى أنها أصيبت بصدمة وجلطت ماتت، لما عرفت أن ابنتها اللي كانت تعيش عنده زوجها كان يخططان إرسالها لدار المسنين والتخلص منها. فهنا الطب عجز، لأن هنا صدمة أخلاقية، ما خلاص هي ماتت هذه المرة، هي ماتت لما شعرت أنها عبء على الآخرين، الناس يبون يعيشون حياتهم وأنت جاي، حتى لم تعود الإنسان، ممكن حتى بعض الناس يقولون نستفيد من حكمة نحب، ممكن لا يريدون هذا، ما يجدونه المشقة. كل المعاني هذه كثير مما يمارسه. لهذا بعض الناس يقول أنا أصدق العلم. أنت عشان تصدق العلم لازم تؤمن بالله أصلا، لأنك يعني لابد أنك تؤمن أن هذا كون مضبوط، وهذا كون غائي، وأن هذا كون كذا، ولابد أن تؤمن أن هناك حقيقة، وأن هناك عقل يدرك الحقيقة، وأن إدراك الحقيقة له ثمن جيد. الثمن الجيد أنك تعرف كيف خلق الله الأمور، أو كيف يسير الله الأمر، أو كيف فتدرك حكمة الله فتنتشي لذلك، فيؤدي ذلك إلى ثمرة الوصل، قوة الوصل بينك وبين الله، ومعرفة وازديادك علما بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته.